الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. الحب حلال ولا حرام؟ ممكن السؤال ده يكون صح وممكن يكون الصح. بمعنى آخر، الحب دوت إذا كان المقصود به السلوك بتاع اللي بيحب فده بحسب السلوك نفسه، لكن إذا كان المقصود به الشعور نفسه، هل الشعور ده حلال ولا حرام؟ مفيش حاجة اسمها إن الشعور ممكن يكون حلال ولا حرام. في حاجة اسمها إن شعور الحب ده على طول أقل حاجة فيه مستحب وممكن يكون واجب. الشعور الحب إنك تحب الأشياء، الدنيا كلها قائمة على الحب مش قائمة على العكس. فالحب ده فضيلة، ده أقل شيء فيه، ده بإجماع العقلاء. الحب إنه يكون حرام ده يعتبر وهم متعلق بروابط ذهنية في الممارسة اللي شافها الناس. بعضهم يشوف سلوك بعض اللي بيحبوا بعض إنه مثلا ممكن يتعدوا الحواجز والخطوط، يتعدوا الأمر الإلهي. واحد بيحب واحدة بقلبه، واحدة بتحب واحد بقلبها، في مشكلة؟ لغاية هنا مفيش مشكلة، ده في إيديهم مش في إيديهم. الحب ده في إيدك، إنك تميل لشيء تحبه في إيدك مش في إيدك، تكرهه في إيدك مش في إيدك، ما تتحاسبش عليه. فده ما يتعلقش بحكم، ما يتعلقش بحكم تتحاسب عليه، لكن يتعلق بحكم تاخد عليه حسنات. طيب لو كان تعدى بقى المشاعر ديت، لأنك أنت ممكن اللي حبيتها دي ما فيش بينك وبينها رابطت علاقة جواز، فتوعدت معها، اتقابلت، مسكت ايدها، بوستها، تطورت العلاقة، بقت في حاجات محرمة، وصل للزنا، وصل لفساد كتير، حرام؟ طبعا أكيد كل ده حرام. ده اسمه حب؟ ده ما اسموش حب. هو في حب في القلب، السلوك ده ما اسموش حب. السلوك ده تعبير عن مشاعر جوه، التعبير ده هو اللي بنقول عليه حلال أو بنقول عليه حرام، بنقول عليه مستحب واجب ولا بنقول عليه لا يجوز. فلازم نفرق بين حاجتين، بين الشعور وبين السلوك اللي بينتج عن الشعور. السلوك هو اللي ممكن نسأل عنه ونقول حلال ولا حرام، لكن الحب حلال ولا حرام السؤال ده غلط. السؤال ده ممكن ناتج في المجتمع بتاعنا نتيجة عدم الفصل ما بين الشعور وبين السلوك، ما بين المشاعر اللي في القلب وبين ما ينتج عن المشاعر. دي أول هام. تاني هام، واحد حب واحدة هو متجوز، ينفع يحب واحدة هو متجوز واحدة تانية؟ والله نقول له حرام. يقول لك حرام على طول. حرام ليه؟ هو الشعور ده هو اللي اخترعه واخترعه في قلبه؟ طب حتى لو اخترعه في قلبه الشعور ده، هو ربنا قال اللي يحب واحد وما يتجوزوش يبقى ده حرام عليه؟ ولا قال اللي يلمس واحد ما انا ما سمحتلوش ان هو يلمسه الا بعقد جواز هو ده اللي حرام؟ ربنا قال كده، لكن ما قالش ان اللي يحب بقلبه ده حرام عليه. ليه؟ لان عندنا قاعده في الشريعه بتقول ان الاحكام متعلقه بالقدره. طب انت محبتك اللي بتيجي في قلبك دي متعلقه بقدرتك وارادتك، بتعرف انت تتحكم في اللي بتحبه واللي ما بتحبوش؟ ما بتعرفش تتحكم في قلبك. ولذلك العقلاء المجربين المحبين بيوصفوا الحب ده بايه؟ بيوصفوه بانه هو لما بيحصل في الانسان بيحصل زي السهم اللي بيخترق القلب، بالضبط زي عمليه القتل لما الانسان بيقتل انسان. هل المقتول بيبقى عنده اراده في انه يمنع القتل ده، انه يمنع السهم اللي دخل؟ هل احنا بنقول له انت متحاسب انك انت اتقتلت، ولا بنقول للقاتل هو اللي انت عملت؟ طيب هما شبهوا عمليه الحب دي بعمليه القتل، شيء لا اراده لك فيه. يبقى زي نحاسب اللي بيحب على الحب اللي دخل قلبه، سهم ودخل خلاص. امال اللي بيحب دوت ممكن نحاسبه امتى؟ نحاسبه لما سلوكه بتاعه يبقى غلط، لما هو بعد الحب يبتدي يعمل سلوك ربنا ما مرش بيه او ربنا منعه عنه. الفقهاء كلهم اجمعوا على ان الحب ده شيء محبوب والحب ده مستحب، وان العاشق اللي بيعشق وبيعف في عشقه، يعف يعني ما يصدرش عنه سلوك محرم، وان هو يوصل بيه درجه التعلق دي ان هو ممكن يموت، ان ده يعد في الشهداء. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صححه الامام مغلطاي علاء الدين المصري في كتابه الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين، فانه صحح هذا الحديث وهو حديث سعد بن عباده وحديث ابن عباس القائل: من عشق فعف فمات فهو شهيد. عشق يعني تعلق، تعلق القلب، فعف يعني ما صدرش عنه سلوك غلط ربنا حرمه، فمات يعني مات بسبب التعلق الشديد والحب الشديد لانه ما ظفرش بالمحبوب بتاعه، منع نفسه، خاف الله فمات بيه. اعتبروا اللي هيموت بكده شهيد. بل ابن الاثير نفسه بيقول ان دمع العاشق والمحب يوازي دم الشهيد، كما ان مداد العلماء القلم اللي بيكتبوا بيه الحبر اللي بيبقى على الورق يساوي دم الشهداء، مختلفين في اللون بس متفقين في المعنى. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عشق فعاف فمات فهو شهيد، اللي صححه مغلطاي رضي الله عنه، نظمه بعضهم في بيت شعر فقال: ولقد رويتم عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن سعد بن عبادة قال: من مات محبا فله أجر الشهادة. له أجر الشهادة لأنه يجاهد في قلبه سلوكه حتى لا يصدر عنه سلوك لا يحبه الله، لكن هذا الذي في القلب هو معاناة أحيانا تصيبه بالعلة والمرض. وما أكثر المحبين الذين تلفوا من أجل هذا الحب، والله لا يضيع الأعمال الحسنة. والحب من أعمال القلوب الحسنة التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول كانت في عصره كما في صحيح البخاري قصة حب كبيرة جدا بين مغيث وبريرة اللذين كانا متزوجين، فلما اعتقت بريرة قالت: لا أريد أن أتم الزواج مع مغيث، انفصلت عنه. مغيث كان يحب بريرة جدا، هذه القصة في صحيح البخاري. أصبح مغيث يسير خلف بريرة ويبكي في شوارع المدينة، رآه النبي، قال النبي لأصحابه عليه الصلاة والسلام: ألا تعجبون من محبة مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ الصحابة لم تنكر، لم تقل له: كيف تحب امرأة وكيف تبكي في الشارع على امرأة؟ النبي ما قالوش ده غلط، لأنه هو ما صدرش عنه سلوك غلط، الدمع ده غصب عنه، الحب اللي في قلبه ده غصب عنه، هو لم يفعل شيء خطأ، لم يشبب بها ولم يتغزل. يشبب يعني يقعد يقول أشعار فيها كتير تبين العلاقة اللي بينهم، هو كاتم في قلبه، بس الدمع بتطلع غصب عنه. النبي راح تشفع عند بريرة وقال لها: إيه رأيك تتجوزيه؟ قالت له: أنت بتأمرني ولا بتتشفع؟ قال لها: لا أنا ما بأمركيش، أنا بتشفع. قالت له: أنا مش عايزة. النبي ما قالهاش ما ينفعش يبقى فيه حب في قلبه ناحيتك وبعدين ما يبقاش فيه جواز. لا، عادي ممكن يبقى فيه حب في القلب بس ما يصدرش سلوك خطأ. النبي علمهم كده صلى الله عليه وآله وسلم. فالصالح في هذا المعنى كثيرة وكثيرة وكثيرة، ويكفينا ما روينا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ما كان من أبي السائب المخزومي أحد القراء الصلحاء، فإنه رؤيا متعلقا بأستار الكعبة، وكان من العباد الزهاد الكبار، كان يصلي كما ذكر عنه في اليوم والليلة 1000 ركعة مثل زين العابدين وابن جريج وغيرهم، رؤيا متعلقا على أستار الكعبة وهو يقول: اللهم ارحم العاشقين وعطف عليهم قلوب المعشوقين. قيل له: يا أبا السائب، أتقول ذلك وأنت من أنت؟ يعني أنت العالم اللي نعرفه، كأنه لا يتناسب ذكر الحب والعشق مع العالم. يتناسب، إزاي ما يتناسبش؟ ده من أهم العبادات الحب. فقال: والله لدعائي لهم أفضل عندي من عمرة، أروح أعمل عمرة وارجع، أنا عندي أدعو لهم هنا أفضل من العمرة نفسها. ليه؟ لأن نفع الآخرين دائما في الأجر أعلى من النفع الخاص بالإنسان، لذلك الخدمة الاجتماعية العامة بين الناس أفضل نفعا من الإنسان يعمل عبادة خاصة بنفسه. فاسمح ولا تجعل جواب.